السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا ابتدأنا في الكلام على تخريج الحديث عن طريق المتن، وقلت إن أول وأفضل ما يمكن أن يعمد إليه في مثل هذه الحال التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث يتطلب دربة فقهية، والدربة الفقهية بلا شك أنها أولا موهبة من الله جل وعلا، ثم لابد أن تنمى عن طريق المراجعة والقراءة والالتصاق بالكتب سواء الفقهية أو الحديثية التي رتبت على الموضوعات. وكلما تعامل طالب العلم مع هذه الكتب أكثر وأكثر، كلما اتسعت مداركه ودائرة معرفته أكثر، فهذا يتنامى بالمطالعة والقراءة والبحث. وأنا أحث إخواني على ضرورة أن يعمد كل واحد منا إلى أمثلة يخرجها بهذه الطريقة. خذ ما تعرفه مثلا من الأحاديث التي لا أظن أنها غائبة عن أحد منا، وخاصة ما يقرأ علينا على سبيل المثال في كثير من المساجد من أحاديث رياض الصالحين. يمكن أن تأخذ حديثا مما قرأه عليك الإمام، أو تأخذ حديثا مما سمعته من الخطيب في خطبة الجمعة، أو مما يشاع ويذكر، أو من الأحاديث التي تتداول في رسائل الجوالات أو في مواقع النت أو غير ذلك، يعني أشياء كثيرة، ودرب نفسك عليها ولن تعدم الخير. حاول أن تخرج الحديث، فإذا وصلت إليه فالحمد لله، وإذا ما وصلت بإمكانك أن تستشير بعض طلبة العلم الذين هم أكثر دربة منك لعله يعينك على هذا. أو كما قلت تذهب إلى بعض المواقع، خاصة موقع الدرر السنية، فإذا وجدت الحديث ووجدت تخريجه فانظر لتلك الكتب التي رجعت إليها مما رتب على الموضوعات ولم تستطع الوصول إلى الحديث فيها، في أي باب وضعت ذلك الحديث، وتكتشف نقطة الضعف عندك. فإذا وجدت الحديث في باب لم يطرأ على بالك، فاعرف أنت من أين أتيت، وكيف أن هذه الفائدة أو هذه النكتة الموضوعية في الحديث غابت عنك. قلت لكم إن من أفضل من يشقق الحديث ويقطعه، سواء تقطيعا حقيقيا يعني بأخذ بعض أجزاء هذا الحديث وجعلها في أبواب، أو تقطيعه موضوعيا حينما يأخذ من هذا الحديث موضوعا ما فيضع الحديث تحته، ومرة أخرى في باب آخر وهلم جرى. قلت من أفضل من يعمد إلى هذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وذكرت لكم أنه في بعض الأحيان يضع الحديث في أكثر من 30 بابا. انظروا إلى هذا المثال أمامكم، وهو الحديث الذي رواه البخاري فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. علي بن عبد الله هو علي بن المديني وسفيان هو سفيان بن عيينة. قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم ابن محمد. طبعا عبد الرحمن هذا ابن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. قال سمعت القاسم ابن محمد يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الحديث كما ترون رقمه في الموضع الأول 294 وأورده البخاري أيضا برقم 305 وبرقم 317. بودي لو يكتب هذه الأرقام أحد الإخوة حتى يمكن أن نستعرضها ولو أخذت علينا بعض الوقت، لكن حتى نعرف نحن من خلال استنباطنا من هذا الحديث وننظر أين أودعه البخاري. تشوفه واضح تكتب عبد العزيز تشوفه زين نوعية الطبعة، هي ليست المشكلة في الطبعة بقدر ما هي مشكلة في الترقيم. الترقيم الأفضل بالنسبة لصحيح البخاري ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لأنه هو الذي صار معتمدا. ترقيم مصطفى البغى أنا يعني ما أنصح به، وأنصح باعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. الأصل في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي هي الطبعة التي كان حقق جزءا منها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى باتفاق مع محب الدين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الباقي هو الذي يرقم. فالكتاب جاء بين هذه الشخصيات الثلاث. طبعا هو له قصة، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابتدأ في تحقيق الكتاب فخرج المجلد الأول والثاني، وفي ثنايا المجلد الثالث كان الشيخ أنيطت به أعمال الجامعة الإسلامية لما جعل رئيسا لها أو نائبا للرئيس كما يسمى، لأن الرئيس الحقيقي يسمى نائبا للرئيس، وانشغل بالأعمال الإدارية فطلب من الشيخ عبد الرحمن المعلمي أن يحقق الكتاب. فالشيخ المعلمي وافق هذا فترة كان مرتبطا بأعمال علمية مع دائرة المعارف العثمانية في الهند وبعض الأعمال الأخرى، ويبدو من أهمها الرد على الكوثري، فاعتذر من الشيخ بأنه لا يستطيع لأنه يترتب عليه الإخلال بالعقود التي تعاقد بها، والانتظار بالكتاب يؤخره وليس في المصلحة. فتبنى المهمة محب الدين الخطيب رحمه الله، وكانت عنده المطبعة السلفية في مصر، فهو الذي طبع الكتاب وأكمل تحقيقه. ومحمد فؤاد عبد الباقي هو الذي يرقمه من حيث الصنعة الفنية، لأن محمد فؤاد عبد الباقي اكتسب هذه الدربة وتفنن فيها من خلال عمله في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي صنفه عدد من المستشرقين. فيه يعني قصة تطول، لكن الشاهد أن ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي هو الترقيم الأحسن، وهو الذي اعتمد من بعد هذه الطبعة، هو الذي اعتمد في كثير من الطبعات. الطبعة المعروضة أمامكم هذه أنا استحسنها لأجل النواحي الفنية فيها، وهي طبعة بيت الأفكار الدولية، تقع في مجلد واحد، يعني صحيح البخاري كله مجموع في مجلد واحد. الإحالات في هذا الكتاب تريح جدا، لأنها هي الطبعة الوحيدة التي تجد ربط حديثك بأطرافه بل حتى بصحيح مسلم، يبين لك أن هذا الحديث مما أخرجه مسلم أو لا وهكذا. يعني مثل هذا الحديث الذي ترونه أمامكم في الآخر انظروا قال أخرجه مسلم برقم 2211 وهكذا. انتهيت. طيب الآن عرفنا الحديث إن شئتم تنظرون إليه، هذا هو. هو بطبيعة الحال الحديث أطول من هذا، لكن البخاري جاء بموضع الشاهد فيما يتعلق بهذا الباب الذي سنراه إن شاء الله تعالى. ولعلكم تتذكرون الحديث برمته بحكم أنه يكثر ترداده على مسامعنا، وهو في صفة حجه صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة. بطبيعة الحال رواية عائشة لصفة حجه صلى الله عليه وسلم أقصر بكثير مما رواه جابر. صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر عنه هي أطول صفة وردت، وهي التي أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري قطعا منها في صحيحه. طيب هذا الحديث مثل ما نعرف موضوعه الأشهر والأكثر ما هو في الحج، ليس كذلك؟ نعم، يعني هذه ما أظنها تغيب عن واحد منا أن موضوع الحديث في الحج، لكن أبواب الحج يمكن أن تتنوع، فربما أخذ الحديث في موضع مثلا يتعلق بالإحرام، ممكن يؤخذ الحديث في موضع يتعلق بالطواف، ممكن يؤخذ الحديث في موضع يتعلق بالسعي، وهكذا بحسب الاستنباطات التي تؤخذ من الحديث. الآن فيما يظهر أنه أن البخاري أورد الحديث فيما يتعلق بالإحرام، لأنه لا بد أن تتسلسل ذهنيا مع مراحل الحج، بدايته الإحرام ثم ما بعد ذلك. فالآن الكتاب الآن هو وضع الكتاب، شوفوا كيف يعني حصل اللبس. هو وضع الحديث بادئ ذي باد في كتاب الحيض، يعني ليس في كتاب الحج، يعني في أبواب الطهارة، في كتاب الحيض من أبواب الطهارة. بداية الكتاب كما ترون أمامكم، بداية كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض، وإنما أورد فيه معلقا ولم يورد فيه شيئا متصلا. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. طيب الباب الثاني عنده قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يعني إذا نفست المرأة، والنفاس قد يطلق على الحيض أيضا مثل ما حصل مع عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في الحديث الذي أمامنا. فكأن البخاري هنا يجعل الباب هكذا بلا حكم، يعني كأنه يقول ما يرد في المرأة إذا نفست ماذا تصنع، ثم يدع الحكم يستل من ثنايا الحديث، لأنه أحيانا يكون واضحا في تبويبه. يعني حتى قيل إن فقه البخاري في أبوابه، بل هناك من جعل مذهبا للبخاري من خلال أبوابه، لكن تلك الأبواب التي يظهر منها أن البخاري يرى حكما من الأحكام. أما هنا فالبخاري لم يحكم بشيء، ولا يظهر من تبويبه أنه تبنى رأيا في هذا الموضع، وإنما كأنه يبين ماذا يحدث للمرأة إذا نفست، أو ماذا تصنع المرأة إذا نفست وهكذا. فقال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يعني تؤمر بماذا؟ أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تصنع كذا وكذا، وهذا في حال الحج. ونلاحظ أن مثل هذا الموضع يعني في هذا الباب يمكن أن لا يطرأ على بال طالب العلم إلا إذا استعرض أبواب كتاب الحيض. يعني فعلا طالب العلم الذي اكتسب دربه يمكن يفهم أن البخاري يمكن يورد هذا الحديث في كتاب الحيض لأجل الحيض الذي أصاب عائشة، لكن في أي باب من أبواب الحيض أو في أي باب من أبواب كتاب الحيض هذا السؤال. طيب لو أني فعلا استشفيت أن هذا الحديث يمكن يكون عند البخاري في كتاب الحيض، ماذا أصنع؟ أذهب للأبواب أو لفهرس الأبواب الذي يوجد في العادة في آخر الكتاب، وإذا استعرضت أبواب كتاب الحيض يمكن أن أمسك بها بابا بابا، ثم أنظر في العنوان، ومن خلال العنوان قد يبدو لي أن البخاري يورد الحديث في هذا الباب. ولعلي أذهب الآن إلى آخر الكتاب وننظر الفهرس وننتقل للأبواب وننظر هل يمكن أن يكون حديثنا تحت باب من هذه الأبواب أو لا. دعونا الآن في كتاب الحيض فقط. يمكن مثلا أن بعضكم يأخذ مثلا بابا قبل أن نصل إليه ويتأكد منه بعد ما نصل إليه. طيب إذن هذا كتاب الحيض، نمشي مع الأبواب. طبعة الحال الحديث أول ما ورد في هذا الباب كما ترون، باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، وفعلا يعني قد يكون فيه شيء من البعد من جهتي أنا، يعني يمكن يكون بعضكم فقيه لكن من جهتي أنا يعني أرى فيه بعد لو بحثت عن الحديث أن يكون في مثل هذا الباب، إلا بعد أن أنظر إليه قد يصيبني شيء من التوقع أن يكون الحديث في الباب، بحكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنا فستي، والتبويب هنا باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يعني يمكن يكون بعد الاطلاع على هذا الباب. لكن بادي أذي بد أن أقول أن البخاري يمكن يعقد بابا بعنوان باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يعني يبدو أن فيه بعدا. طيب نشوف الأبواب التي بعد كذا وهل يمكن يرد الحديث فيها أو لا. قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. طيب جيد، أنا أريدكم تسرعون في المتابعة معي. طيب هذا جيد، ما يمكن يكون في هذا الباب. طيب الباب الآخر، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، أيضا لا يمكن. باب من سمى النفاس حيضا، هذا واضح. جيد، إذن أشر على هذا. طيب باب مباشرة الحائض مرة يعني، طيب ما يمكن. الذي بعده باب ترك الحائض الصوم، ها يمكن. طيب بعده باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، هذا الظاهر واضح. نعم جيد. بعده باب الاستحاضة، أي الحديث ما يتعلق بالاستحاضة. جيد. طيب بعده باب غسل دم المحيض، ما نتذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل دم المحيض. طيب بعده باب اعتكاف المستحاضة، أيضا الحديث ما فيه شيء يتعلق بهذا. طيب باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، هل يمكن يكون هذا في الحديث؟ طيب باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، ما نتذكر في الحديث شيء يتعلق بذلك. طيب، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، ما في شيء يتعلق بهذا. طيب، باب غسل المحيض، يعني فعلا ما نتذكر في الحديث شيء يتعلق بهذا. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، هو في المتن الذي عرض أمامنا ما في شيء يتعلق بهذا، لكن في باقي ألفاظ الحديث فيه شيء يتعلق بهذا، ولعلنا ننظر فيه إن شاء الله تعالى، أشر على هذا الباب. طيب، بعده باب نقض المرأة شعرها عند غسلها عند غسل المحيض، أي يعني الحديث ما فيه شيء يدل على هذا، اللهم إلا أن يكون تابعا للباب السابق، يعني يمكن يستل البخاري من، وهذا يعني من فقه البخاري الدقيق، وأنا أقترح أن ندون هذا الباب فقط من باب التوقع، يعني فيه احتمال أن يريد البخاري الحديث تحت هذا الباب، وفيه احتمال لا، لكن يعني لا يبعد أن يريده تحت هذا الباب أيضا. طيب، بعده باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة، هذا ما له علاقة. طيب، بعده باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، هذا واضح دلالته واضحة. طيب، باب إقبال المحيض وإدباره، يعني فاغسلي عنك الدم ثم صلي، هذا يعني في الغالب أن البخاري سيورد فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يعني لن يورد حديث عائشة، لكن نشوف يعني من خلال الأرقام التي سنتتبعها قد يتبين لنا أن البخاري أورد الحديث فيه. طيب، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ما فيه دلالة. طيب، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أيضا ما في علاقة. بعده باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، ما يظهر لنا الحديث في شيء بهذا. طيب، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى، في شيء في الحديث؟ طيب، ما شاء الله، يعني جيد استنباطك، جيد، وإن حتى وإن لم يورد البخاري هذا الحديث، لكن فعلا قد يكون لصيقا بالموضوع، يعني على أساس أنها ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تطوف، وما داموا في الحج فسيكون هذا في وقت العيد وفي خطبة، فإذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تطوف معنى ذلك أنها اعتزلت المصلى، ففيه يعني شيء من الفقه الذي يتعلق بهذا. طيب، الباب الذي بعده باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، ما له علاقة. بعده باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، ما له علاقة. بعده باب عرق الاستحاضة، أيضا ما له علاقة. بعده باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني يمكن يكون للحديث علاقة لو أراد يستنبط منه، لكن في ظني أن البخاري لن يورد الحديث في هذا الباب، وعلى كل حال نكتبه احتياطا، لأن الذي يتعلق بهذا الباب هو حديث صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت بعد ما أفاضت. بعده قال باب إذا رأت المستحاضة الطهر، هذا الظاهر ما له علاقة. نعم، بعده باب الصلاة على النفساء وسنتها، هذا الذي يظهر أنه ليس له علاقة. طيب، بعده باب هكذا بلا ترجمة، وهذا قد يصنعه البخاري رحمه الله، لأسباب معينة يناقشها الحافظ ابن حجر في الشرح. ففي بعض الأحيان يقول إن البخاري يعني كتب هذا التبويب على أمل أن يجعل تحته ترجمة ثم اخترمته المنية ولم تعرض له ترجمة، وأحيانا يكون هذا موجودا في بعض النسخ وليس في نسخ أخرى. يعني للحافظ ابن حجر مناقشات في مثل هذا الموضوع، كل باب بحسبه، يعني بحسب ما يكون السبب الذي جعل البخاري يبوب هكذا بلا ترجمة. أحيانا يكون بسبب الباب الذي قبله، ويكون مثلا في بعض النسخ دمج البابان مع بعض، وفي نسخة أفرد هذا بتبويب مستقل. قد يورد البخاري تحت الباب حديثا وقد لا يورد، فإذا أورد حديثا فمعنى ذلك أنه حينما أورد هذا الحديث كان يهدف إلى استلال ترجمة من خلال هذا الحديث، فأتوفي وهو لم يستل ترجمة فبقي الباب غلفا هكذا. طيب، هذه مجمل أبواب كتاب الحيض، وكم اخترت؟ لا، ما أقصد الأرقام، الأرقام عددها 34 موضع، يعني الأحاديث أو هذا الحديث كرره البخاري في 34 موضعا بالإضافة للموضع الأساس، يعني صار في 35 بابا. لكن الذي اخترناه من هنا 6 أبواب، هذا في كتاب الحيض. طيب، عطنا الباب الأول الذي قلناه. طيب، باب من سمى النفاس حيضا، هذا هو الباب. طيب، نلاحظ أن البخاري أورد في هذا الباب حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. هذا أحد الحديث في هذا الباب. نشوف هل يورد البخاري حديثا آخر، ما أورد البخاري حديثا آخر في هذا الباب. ما دام أنه ما أورد حديثا، مع العلم أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يمكن إرادة في هذا الباب، فلماذا يا ترى لم يورده البخاري؟ لأن حديث عائشة كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لك؟ أنفستي؟ فسمى الحيض نفاسا أيضا في حديث عائشة. ففعلا حديث عائشة كان يمكن أن يورد تحت هذا الباب، فلماذا لم يورده البخاري؟ لقرب موضعه به، يعني لقرب الباب السابق بهذا الباب. هذا صحيح، لكن لو أن مطالعا يعني جاء لهذا الباب مباشرة وما ذهب للباب السابق، هذا يمكن يكون واردا. لكن لا شك أن القرب له أثر، لكنه ليس هو الوحيد الذي جعل البخاري لا يريد الحديث في هذا الباب. طيب، قد يكون له تعلق باختيار الإسناد. يعني نحن رأينا البخاري الآن جعل الحديث في 35 موضع، ما الذي يضيره لو جعله 36 موضع؟ يعني ما دام الإسناد يتكرر في هذه المواضع كلها. قد يكون الحديث الثاني حديث أم سلمة أظهر في الدلالة. طيب، يعني قول إن حديث عائشة الأبواب المشتركة به كثيرة، وأما هذا كهذا الذي تقصد، وأما هذا فالأبواب المشتركة معه قليلة لأن موضوعه محدد، فلهذا لم يجعله. يعني فيه وجهة مثل هذا القول، نشوف. طيب، ما المانع أن يجعل حديث عائشة معه لقرب موضعه؟ أي نعم، يعني هي ذكرت أنها حاضت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: نفستي. يعني الوضوح في حديث أم سلمة أكثر من وضوحها في حديث عائشة كذا؟ ما سمعتك زين. أي قصد كان حديث عائشة ما ورد فيه إلا لفظ النفاس، ما ورد فيه لفظ الحيض كذا. طيب تفضل لو ترفع الصوت شوي. طيب جيد، يعني يقول لعل بعض الرواة قال في حديث عائشة أحضتي ولم يقل أنفستي أو أنفستي، فهذا أيضا يعني يمكن يكون يجعل البخاري لا يريد الحديث في هذا الباب، لأن الذي مثلا قال أنفستي يمكن يكون عبر بالمعنى، والذي قال أحضتي هو الذي جاء بالحديث بلفظه، أو ما دام أن بعض الرواة قال كذا وبعض الرواة قال كذا فليس عندنا ما نجزم من خلاله بأن لفظ أنفستي هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم جيد، هذا كلام جيد. يعني هو في الحقيقة البخاري بنى كتابه على الاختصار وسماه المسند الجامع صحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فهو مختصر، ولذلك يقول ليس كل حديث يقول تركت من الصحاح لحال الطول، أحفظ 200,000 حديث صحيح وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني ترك أحاديث صحيحة ما أوردها حتى لا يطول الكتاب. ففعلا الكتاب مبناه على الاختصار، وما دام أنه وجد في الباب حديثا يقوم مقام حديث عائشة اكتفى به، وهو حديث أم سلمة هذا. لماذا لم يأتي بحديث عائشة بدلا منه؟ حديث عائشة مثل ما رأينا المواضع التي أورد البخاري هذا الحديث فيها كثيرة، وأما حديث أم سلمة فالمواضع قليلة، نشوف كم موضع، يعني الآن هذا برقم 298 هذا موضع، ورقم 322 هذا موضع آخر، نشوف الباقي. ثلاثة مواضع والموضع الأصلي صارت أربعة مواضع، يعني حديث أم سلمة في أربعة أبواب وحديث عائشة في 35 بابا. فبلا شك أن إيراد حديث أم سلمة يعطيه فرصة، يعني يعطي هذا الحديث فرصة الورود في أبواب أكثر، أما حديث عائشة فصار يعني مواضعه كثيرة، فإما أن يريد حديث عائشة أو يريد حديث أم سلمة أو يريدهما معا، صح ولا لا؟ في شيء آخر؟ إما أن يريدهما معا أو يريد حديث أم سلمة أو يريد حديث عائشة، فيريد الحديثين معا لا يفضل هذا البخاري، لأنه يبني الكتاب على الاختصار. ما دام هناك حديث يقوم مقام حديث عائشة وحديث عائشة مخرج عنده في أبواب كثيرة خلاص اكتفى بهذا الحديث فلا يريد التكرار، هذا شيء. وما دام الآن لا يريد أن يورد الحديثين معا فأيهما يختار، حديث عائشة أو حديث أم سلمة؟ إن اختار حديث عائشة فقد أعطاه يعني فرصة الورود بشكل أكثر بكثير، وضيق على حديث أم سلمة من وروده في أبواب متعددة، إذن لعل الأولى أن يريد حديث أم سلمة. هذا يبدو لي أنه من أهم الأسباب التي جعلت البخاري لا يريد حديث عائشة في هذا الباب. تفضل. ليش؟ أي في حديث عائشة؟ لا لا، هو هذا متى يرد هذا؟ لو كانت هي نفست يعني وضعت حملها فقال لها أحضتي، هذا صح يكون يعني من باب القبل، لكن الآن هو المعنى واحد، يعني هو يسمي الحيض نفاسا، يسمي الحيض نفاسا، يعني لاحظ الباب هذا يحتاج منا إلى الرجوع لصحيح لفتح الباري، فلعله يكون هناك اختلاف في التبويب فعلا الآن، يعني التبويب هنا باب من سمى النفاس حيضا، من سمى النفاس حيضا، يعني المرأة إذا ولدت فيسمى هذا حيضا، هذا ظاهر التبويب. لكن نحن بحاجة الحقيقة إلى الرجوع لفتح الباري. وحتى لا يذهب علينا الوقت نريد واحد من الإخوة يعطينا هذه الفائدة بكرة، يراجع فتح الباري ويذكر لنا خلاصة كلام الحافظ ابن حجر. تشوف عندك وقت؟ طيب الباب اللي بعده يا عبد العزيز. طيب باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم لا المعلقات يعني شيء آخر، لكن أورد الحديث كما ترون. نعم جاء بحديث عائشة في هذا الباب، وبلا شك أن التصاق الحديث بهذا الباب واضح وبين. الباب تعيد تسميته عبد العزيز، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. باب تقضي يعني المقصود باب تؤدي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، هذا هو المعنى، وهذا واضح من خلال الحديث كما ترون. طيب الباب اللي بعده. طيب باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض. نشوف هل يورد البخاري الحديث في هذا الباب أو لا. كم رقمه؟ الباب رقم 15. فعلا أورد البخاري الحديث في هذا الباب، لكن من رواية عروة عنها، ذاك من رواية القاسم ابن محمد، وهذا من رواية عروة عنها، والحديث هو الحديث. نلاحظ أن هذه بعض الألفاظ التي ما وردت في الحديث في الموضع الأول. نسمع لفظ الحديث. تقول عائشة: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. يعني أنها لما فرغت من الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة بدلا من العمرة التي لم تؤديها وإن كان احتسب لها أجرها. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لها: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. فهذا فيه جواز أن تغتسل الحائض وتغتسل المرأة إذا أحرمت، ويجوز لها كذلك أن تمشط رأسها. وهذه في الحقيقة من الفوائد المهمة التي تستفاد من هذا الحديث. والعادة جارية بأن من امتشطت فإنه يمكن أن يتساقط بعض شعرها في حال الامتشاط، فهل يقال للمحرم أو للمحرمة لا تمتشطي حتى لا يتساقط الشعر؟ نرى أن هذا الحديث جوز لها ذلك. فإذا كانت لا تعمد أو لا تتعمد إسقاط الشعر، وإنما هي تريد أن تسرح شعرها، فإن هذا جائز لها حتى ولو تساقط شيء من الشعر. لكن يقال للمرأة إن عليها أن تحترس فلا تعنف في حال الامتشاط حتى لا يتساقط الشعر فيكون فيه شبه عمد، وإذا أمكنها استخدام بعض الوسائل التي تعينها كالماء أو الدهن الذي لا رائحة فيه، لأن الدهن المعطر ما يجوز لها ما دامت محرمة. لكن إذا كان هناك دهن ليس فيه رائحة وتريد أن تستعين به ليلين الشعر حتى لا يتساقط، هذا أيضا أولى وأحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأمسكي عن عمرتك، يعني لا تفعلي مثل ما يفعل أن أو مثل ما تفعل النساء اللاتي أردن العمرة، وأهم ما في العمرة الطواف بالبيت. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تطوفي بالبيت. طيب الباب الذي بعده. طيب باب نقض المرأة شعرها. ها أي لكن صدق يعني التوقع. أورد البخاري أيضا الحديث في هذا الباب مثل ما نرى، طبعا هو مسجل عندك في الأرقام 317 في الأطراف الحديث. ها أي نعم. فالأمر واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ومسألة نقض الحائض رأسها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. تعرفون شيء يتعلق بهذا من الأحاديث؟ طيب هذا صحيح، يعني فيه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه ليش؟ للجنابة. وفيه لفظة والحيضة، لكن لفظة الحيضة جاءت في صحيح مسلم وتكلم أهل العلم فيها لأنها من الألفاظ التي زادها عبد الرزاق، وهي في الحقيقة لفظة شاذة في حديث أم سلمة، فالصواب فيه ذكر الجنابة، أما الحيضة فلم يرد فيها كلام. فلا يجب على المرأة أن تنقض رأسها في غسل الجنابة. أما في الحيضة فحديث عائشة هذا يدل على أنها تنقض رأسها في الحيضة، أما الجنابة فهي التي لا تنقض رأسها فيه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن في غسل الجنابة، فلما ذكر هذا لعائشة عجبت وقالت: يا عجبا لعبد الله بن عمرو، أفلا كان يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وأخبرت بأنه كان تصيبها الجنابة ولا تزيد على أن تحثو على رأسها ثلاث حتيات وهكذا. فإذا هناك فرق بين الجنابة والحيضة، الجنابة لا يجب على المرأة أن تنقض رأسها فيها، وأما الحيضة فإنه يجب على المرأة أن تنقض رأسها فيها بدلالة حديث عائشة هذا. طيب إذن الدلالة واضحة في هذا الحديث. فيه باب آخر أخذناه، كم رقمه؟ باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. وفعلا أورد حديث عائشة في هذا الباب، لأنه صلى الله عليه وسلم بين لها ماذا تصنع الحائض في حال الحج والعمرة، فقال لها: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحجه فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، إلى آخر الحديث. دلالته واضحة. نعم. طيب الباب 27، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قلت لكم من الواضح في هذا هو حديث صفية أنها حاضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى حبستنا هي، في بعض ألفاظ الحديث. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يعني فيما يتعلق بها هي لا علاقة له بهذا الباب، ولكن في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل فيه فيه علاقة، فلذلك هذا جزء من حديث عائشة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لا تتحدث عن نفسها وإنما تتحدث عن صفية، لكن هي تصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ولذلك فهذا الحديث الذي يظهر أنه من أطراف الحديث معنا. عبد العزيز في الأرقام المذكورة فيه رقم 328، فلأنه كما قلت لكم حديث يقطعه البخاري، وإلا فهو حديث تام في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن حديث عائشة رضي الله عنها جمعت أطرافه كلها سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين لا كان حديثا طويلا أيضا، وإن كان حديث جابر أطول منه وأكثر تفصيلا، لكن حديث عائشة أيضا فيه تفصيل آخر وفيه فوائد زائدة على ما في حديث جابر. أنا ما فهمت موضوع الإشكال، لو تعيده. أي صحيح، هذا صحيح، يعني الباب هنا يقول باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، فحديث عائشة يعني من فعلها هي لا يمكن أن يرد في هذا الباب، لأن حيضها كان قبل الإفاضة، هذا صحيح. نعم، لكن الحديث كما قلنا طويل، فهي تصف الحجة كلها، فجاء الحديث في هذا الباب لهذا السبب. ظهر انتهت الأبواب. ها طيب، انتهت الأبواب المتعلقة بكتاب الحيض، لكن بقيت معنا أرقام أخرى في غير كتاب الحيض وهي كثيرة، فدعونا الآن ننظر ما هي الأبواب التي يمكن أن يرد فيها هذا الحديث. نعم أحسنتم، الحديث بلا شك أنه سيرد في كتاب الحج. هل يمكن أن يرد في كتاب الصلاة؟ لأن كتاب الصلاة كما تعلمون قبل كتاب الحج، فهل فيه معنى يمكن أن نستله قبل ما نصل إلى كتاب الحج؟ طيب شوف 328 الرقم الذي بعده كم رقمه؟ 1516. نشوف الحديث رقم 1516 هل هو في كتاب الحج أو في كتاب قبل كتاب الحج. 1516 يعني نتوقع يمكن يكون رقم الصفحة 500، نشوف أبعدنا كثير. طيب هذا الحديث باب الحج على الرحل، نعم أورده في كتاب الحج، يعني معنى ذلك أنه بعد كتاب الحيض ما ورد الحديث إلا في كتاب الحج، وأول موضع في كتاب الحج هو باب الحج على الرحل. يعني من أين أخذ البخاري هذا المعنى؟ نلاحظ أنه اقتطع من الحديث هذا الجزء الأخير وهما يتعلق بأداء عائشة للعمرة بعد انتهائها من حجها، وترك أول الحديث بألفاظه وطوله كلها لأنها لا مناسبة لها في هذا. وقلنا أن البخاري يميل إلى الاختصار وهو يقطع الحديث، يأخذ من الحديث ما يناسب، وتقطيع الحديث بهذه الصفة يعني أخذ الموضع المناسب للموضع هذا يعني عمل كثير من أهل العلم، ويتكلمون على هذا في أبواب علم أو في كتاب كتب المصطلح في اختصار الحديث وتقطيعه والرواية بالمعنى هل يجوز أو لا يجوز، فبينوا أنه لا بأس من اختصار الحديث ولا بد من أو لا بأس من تقطيع الحديث، بشرط أن لا يكون هناك ارتباط بين المعنى الذي ترك وبين المعنى الذي أبقي، أما إذا كان فيه ارتباط فلا يجوز، ومن الارتباط الاستثناء، فلا يجوز ترك الاستثناء لأن المعنى يتغير، مثل ما لو أن شخصا جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا ثم اقتصر على هذا المقدار، قال أنا أختصر الحديث، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ترك الاستثناء، والاستثناء يوضح تمام المعنى، فالذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد هاء بها، يعني لابد من التقابض ولابد أيضا من أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض ولابد أن يكون حاضرا، يعني ليس مؤجلا، فإن كان مؤجلا فإنه يدخل في الربا، وإن كان ليس يدا بيد فإنه يدخل في الربا، لابد من التساوي، آسف، لابد من التساوي، لابد من التقابض بحيث لا يكون فيه أجل. فنلاحظ الآن في هذا الحديث أن البخاري اقتصر فقط على قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، والقتب هو الذي يوضع على ظهر البعير، وهو الرحل يعني الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه الراكب، والتبويب واضح باب الحج على الرحل. قد يقول قائل وهل في هذا يعني شك؟ يعني هذا أمر لا يتطرق إليه الشك، لكن البخاري رحمه الله أحيانا يورد المعنى وهو يقصد منه أشياء أخرى. بلا شك أن الذي يفيدنا في هذا لو نظرنا في الشرح الذي هو فتح الباري، فلعله يفيدنا لماذا يعني البخاري ركز على هذا المعنى، هل فيه خلاف أو هل يومئ إلى شيء آخر؟ إن أمكن تضيفه معك هذا طيب. أخذنا من وقت الراحة يعني 7 دقائق، نعوضها إن شاء الله فيما بعد. يعني أمامنا الآن راحة ربع ساعة ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله تعالى. على الأقل فقط نستكمل طرق هذا الحديث ويكفينا إن شاء الله تعالى، وإن كان حقيقة موضوع الحديث يحتاج إلى دربة وإلى تطويل، لكن يعني نضع أو نعطيكم المفتاح والباقي تكملون أنتم. يعني حاولوا تلتصقوا بالكتاب وتنظروا فيه حتى تنمو عندنا الملكة الفقهية. في سؤال؟ أين هو؟ طيب ترك الجواب بس بعد هذا إن شاء الله تعالى.